السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبقى دائما مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى. وكنا شرعنا أمس في الكلام عن سورة الكهف، وقلنا أن هذه السورة تحوي قصص الأربعين يجمعها موضوع واحد وهو الفتن. نعم، وقلنا أن كل قصة ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة يتحدث فيها عن نوع من أنواع الفتن، وكان أول ذلك الفتنة في الدين، وهذا لما تحدث عن قصة أصحاب الكهف، الفتية الذين هربوا أو آووا إلى الكهف من أجل الحفاظ على دينهم حيث أنهم فتنوا في دينهم. القصة الثانية هي فتنة المال، وذلك عند ذكر قصة صاحبي أو أصحاب الجنتين، وأن الرجل الكافر فتن بجنته يعني بماله، فبين الله جل وعلا يعني جاء يعني حاصبا من السماء فأصبحت خاوية على عروشها، فتبين له أنه كان ينبغي له أن يشكر الله جل وعلا ويحمده على تلك النعمة التي أعطاه إياها، ولكن هو بدل ذلك تكبر واغتر بما عنده من مال. ولهذا ما ينبغي على أصحاب الأموال أن يفتنوا بأموالهم، ولكن ينبغي أن يشكروا الله جل وعلا فيما آتاهم من ذلك. القصة الثالثة هي الفتنة في العلم، وتتجسد هذه القصة في قصة موسى عليه السلام مع الخضر. فتبدأ هذه القصة حين خطب موسى عليه السلام في بني إسرائيل، فسأله أحدهم عن أعلم الناس، يعني هو خطبهم خطبة بليغة أثرت فيهم، فمن شدة تأثرهم بما خطب سأله أحدهم من أعلم الناس، فظن موسى عليه السلام لكونه رسول من رب العالمين أنه أعلم أهل الأرض. موسى عليه السلام ظن عن نفسه أنه أعلم أهل الأرض، فأجاب ذلك السائل بقوله أنا، يعني أنا أعلم من في الأرض. وقد كان الأولى به عليه السلام أن يقول الله أعلم، أن يرجع ذلك إلى علم الله سبحانه وتعالى، لأن مبلغ علم الرسل والأنبياء لا يبلغ أن يحيط بكل شيء، يعني مهما بلغ الأنبياء والرسل وهم صفوة الخلق وأفضل الخلق، مهما بلغوا من علم فلن يحيطوا بكل العلوم، حتى يعني يقول الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. المهم يعني إلا ما علمهم الله، ولكن ليس عندهم جميع العلوم، هذا بالنسبة للأنبياء والرسل، فما بالك بمن دونهم. فالإحاطة بالعلم كله من صفات الله عز وجل وحده لا شريك له. فأراد الله عز وجل أن يبين لموسى عليه السلام أن هناك من العباد من هو أعلم منه، ولذلك أمره أن يسير إلى مكان معين يلتقي فيه مع ذلك العبد العالم. وجاء ذلك مفصلا في صحيح البخاري من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، حيث لم يقل الله أعلم، لم يرد العلم إلى الله عز وجل. فأوحى الله إليه، الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام إن لي عبدا بمجمع البحرين، وهذا مكان مجمع أين يلتقي البحرين، بمجمع البحرين هو أعلم منك. الله عز وجل أوحى إلى موسى ذلك، فيعني هذا انتهى لفظ الحديث، يعني أسوق أطراف الحديث مع ما ذكر الله جل وعلا في الآية. فقرر موسى عليه السلام أن يسير إلى مجمع البحرين للقاء ذلك العبد الذي هو أعلم من موسى عليه السلام. والأقوال في تحديد مكان مجمع البحرين كثيرة، المفسرون ذكروا أقوالا كثيرة، حتى ذكر من بين الأقوال التي ذكرت أنه كان في ما يعرف الآن بمضيق جبل طارق، يعني بين المغرب وإسبانيا، يعني الجزيرة الإيبيرية، يعني جبرالطار، نعم، مضيق جبل طارق من بين الأقوال. وهناك من قال أنه في البحر الأحمر، وهناك المهم إحنا ما يهمناش، هو يهمنا في شيء، يعني إذا كان حقيقة في مضيق جبل طارق، يعني موسى عليه السلام من مصر يذهب إلى هذا المكان من أجل العلم، يعني شيء عظيم، يهمنا معرفة المكان إذا كانت المسافة بعيدة لبيان الرحلة في طلب العلم، أن الإنسان يرحل إلى أماكن بعيدة من أجل أن يتعلم. المهم، هذه الأقوال ليس عليها أي دليل معتمد. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، هكذا ذكر في القرآن. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه، فتاه بمعنى الخادم الذي كان يخدمه ويلازمه في حضره وسفره، وهو يوشع ابن نون، يوشع ابن نون، وأصبح نبيا، نعم، ويقال، يقال والله أعلم بصحة ذلك، أنه مدفون، نعم، هنا في الجزائر بالضبط في الغزوات، يقال سيدي يوشع، نعم، والله أعلم بصحة ذلك. يوشع بن نون الذي نبأه الله بعد ذلك، يعني صار نبيا، وهو الذي فتح الله على يديه بيت المقدس، يعني على العمالقة. فقال موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين، أي إلى هذا المكان، وهو المكان الذي أوحى إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله عنده من العلم ما ليس عندك. قال: أو أمضي حقوبا، أو أمضي حقوبا، أي أمضي مسافات طويلة، مسافات طويلة، أو مسافات طويلة. المعنى أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة، وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضى، يعني وأمضي حقوبا، أي عدة مسافات. وقد أوحى الله عز وجل إلى موسى علامة يعرف بها مكان ذلك العبد. الله عز وجل أعطى لموسى علامة حتى يعرف أين يوجد ذلك العبد الذي عنده علم الذي ليس عند موسى عليه السلام. ففي حديث أبي بن كعب قال موسى: يا رب كيف لي به؟ كندر معفه، يا رب كيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، المكتل هو الذي يكال به، يعني شيء يوضع فيه في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، يعني من ما تلقاش الحوت فاعلم أن ذلك هو مكان وجود ذلك الرجل الذي تبحث عنه. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فناما، يعني تعب فنام عند صخرة، واضطرب الحوت في المكتل، يعني لم في ذلك المكان اضطرب الحوت، الحوت كان ميت، كان ميتا، فاضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، يعني خرج من المكتل سقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، لا سربا، عجبا جمبا. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، يعني سأبين ذلك في الرواية الأخرى عند البخاري، يعني وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، عند تلك الصخرة كانت عين من الماء يقال لها عين الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي، يعني أي شيء يصيب من ماء ذلك العين يصبح حيا، فأصاب الحوت من ماء تلك العين، يعني الحوت كان ميت أصابه الماء من تلك العين فحي، فتحرك وانسل من المكتل، يعني خرج انسل من المكتل فدخل البحر. وفي ذلك يقول عز وجل: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. بمعنى يقول حافظ ابن كثير: أي مثل السرب في الأرض. قال ابن عباس: صار أثره كأنه حجر. ما معنى ذلك؟ معنى المكان الذي يلمسه الحوت في البحر يصير حجرا، أي مكان يلمسه الحوت يولي حجرا. قال: وبعد ذلك يقول الله عز وجل: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هما بعد فطنوا، يعني لما نام واستيقظ لم ينتبه لفقدان الحوت، فذهب ومشى، يعني تمشوا مسافة طويلة ونسوا أن الحوت ليس موجودا. فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبنا من هذا السفر، فآتنا نتغدى. فقال له فتاه: أرأيت إذا وين إلى الصخرة؟ قال: نرجع للصخرة اللي كنا فيها، فإني نسيت الحوت. هو شافه يوشع، رأى أن الحوت يعني ذهب ونسي أن يخبر موسى عليه السلام. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. دائما الشيطان يقف في طرق الخير، يقف على أطرق ابن آدم، أي طريق فيه الخير يقف عليه الشيطان، ومنه طلب العلم. ماذا به الشيطان؟ موسى ما يتعلمش من الخضر، فأنساه الشيطان. قال: أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. يعني موسى عليه السلام قال: هذا الذي كنا نبحث عنه، فارتد على آثارهما، يعني يتتبعان آثار الحوت، وذلك بتتبع آثار الحجر، يعني الماء ما كان هذا كلي ولي حجر يتمشوا عليه حتى يجد الخضر. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ذلك ما كنا نبغ أي نطلب، فارتد أي رجع على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان آثارهما إلى المكان الذي نسي فيه الحوت. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمشوا النهار وليلة، هذا بعد ما استيقظ وفقد الحوت، يعني باش عاودوا رجعوا، يعني هنا يدل على أنهم مشوا مسافة طويلة جدا. حتى إذا كان من الغد، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال موسى: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. يعني لم يجد موسى النصب. النصب هو ما معنى النصب؟ هو التعب. نعم، النصب هو التعب. موسى ما عياش حتى جاوز المكان الذي كان ينبغي أن يلتقي فيه بالخضر، حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. فقال له فتاه: أرأيت إلى وين إلى الصخرة، إلى آخر الآيات. قال: فكان للحوت سربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكان للحوت سربا وكان لموسى عجبا. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. قال: رجع يقصان آثارهما حتى انتهي إلى الصخرة. وهذا من الآيات، يعني من الآيات والمعجزات. يقول المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كان يتزودان منه، يعني يأكلان من ذلك الحوت، لما وصل إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر، فانسرب بإذن الله بالبحر وصار مع حيواناته حيا. انتهى كلامه. وهناك التقى موسى عليه السلام بالخضر، ودار حوار بينه وبينه، طلب فيه موسى أن يرافق الخضر كي يتعلم من علمه. هنا التقى موسى عليه السلام بهذا الرجل الصالح، واختلف فيه هل هو نبي الخضر، هل هو نبي أم هو رجل صالح، والصحيح أنه رجل صالح وليس نبيا. ودار حوار بينهما طلب فيه موسى أن يرافق الخضر كي يتعلم من علمه، وفي ذلك تواضع شديد منه عليه الصلاة والسلام، إذ أن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، والخضر من عباد الله الصالحين. شكون أفضل؟ موسى عليه السلام. وأفضل من الخضر بكثير، ومع ذلك يتواضع له ويطلب من عنده العلم. لماذا؟ لأن عنده علم. هنا فيه دليل تواضع موسى عليه السلام، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المتعلم، حتى ولو كان عندك من العلوم فيمكن أن يكون عند غيرك من العلوم ما ليس عندك، فتتواضع له وتطلب منه هذا العلم. يقول الله جل وعلا: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، وفي قراءة: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. والخضر من بني آدم كما قال الحافظ ابن حجر، المهم هو من بني آدم، وليس من الملائكة وليس من الجن، وليس، هو رجل صالح من بني آدم. وفي حديث أبي بن كعب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رجل مسجى ثوبا، يعني لابس ثوب، فسلم عليه موسى فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام، يعني ألقى عليه السلام، السلام عليكم، قال: وأنا بأرضك السلام. هذا يذكرنا بماذا؟ ليعرف السيرة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام مع، نعم، ولكن ليس السلام، ليس، نعم، إلقاء السلام، ولكن لما كان راجعا من الطائف بعدما رموه بالحجارة، وجاءه فتى بعنب، فلما أراد أن يأكل قال: بسم الله. وذلك الرجل كان نعم نصرانيا، ومن، قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: من أرض يونس ابن متى. قال: ومن أين لك؟ يعني بالعلم يونس. فقال: هو أخي من الأنبياء، إلى غير ذلك. المهم هنا قال الخضر: وأنا بأرضك السلام، أنت وين تعرف السلام؟ فقال: أنا موسى. فقال الخضر: موسى بني إسرائيل، يعني النبي الذي بعث في بني إسرائيل. قال: نعم. قال: أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفصل ما جاء مجملا في القرآن. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، يعني لن تستطيع معي صبرا، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكاه لا أعلمه أنا. فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهنا تبدأ الرحلة الغريبة العجيبة، ويقص الله عز وجل علينا ما وقع فيها ثلاث مواقف محيرة لم يستطع موسى عليه السلام أن يكتم استغرابه لها، لم يستطع أن يكتم، رأى أشياء ما صبر على أن يتكتم عنها، وأن يحافظ على عهده للخضر، هو أعطاه عهد، قال له: يعني لن أسألك، ولكن لم يستطع أن لا يسأله عن شيء يقع لهما أثناء صحبته له. يقول عز وجل: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، يعني أحدث فيها خرقا، يعني ثقبا، خرقها. فتعجب موسى، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، فشيئا عظيما. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وفي الحديث، حديث أبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم. موسى عليه السلام على الخاضر طلبوا من أهل السفينة أن يحملوهم في البحر، فعرفوا الخاضر، ما كانوا يعرفوه، عرفوا الخاضر، فحملوهم بغير نول، أي بغير مقابل، باطل، بغير نول. فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخاضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقادوم، يعني قلع لوحا من ألواح السفينة. فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نول، يعني باطل. ركبونا بلا ما نخلصوا وتزيد تضيع السفينة تاعهم. قوم قال حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا، شيئا إمرا بمعنى شيئا عظيما، كما جاء في حديث أبي سفيان لما كلمه هرقل قال، وهجر بينهم محادثة، قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة حتى صارت تخافه ملوك بني الأصفر، أي عظم أمر ابن أبي كبشة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم امرأة عظيمة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. وهذا يعني نبي موسى عليه السلام نبي، وهذا الذي فعله الخضر ظاهره منكر، والأنبياء مطالبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لهذا لم يستطع أن يصبر ويسكت. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا، هذا الموقف الأول نسي موسى عليه السلام. قال وجاء عصفور، يعني لما كانوا في البحر، وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، الحرف هو الحافة، نعم تفضل، وقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة. فقال له الخضر، يعني قال لموسى عليه السلام، هذا ما سنراه بعد الأذان إن شاء الله. إذن قلت جاء عصفور فوقع على حرف السفينة، يعني على حافة السفينة، فنقر في البحر نقرة، أدخل منقاره في البحر ونقر نقرة. فقال له الخضر، قال لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. يعني التصور العصفور المنقار تاعه، يعني إذا نقر وأخذ شيئا من البحر يعني ماذا سيأخذ؟ يعني قطرة. تصور يعني علم موسى عليه السلام وعلم الخاضر تجمعهم، يعني ما علم الله إلا كمثل ما ينقص ما يعني ما نقر ذلك العصفور من البحر. هذا يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ويعني لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فكل شيء يقدره الله عز وجل لحكمة يعلمها لا نعلمها نحن، نحن نجهلها، ظاهرها أنها ليست جيدة كما هو في هذه القصة وكما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للموقف الأول، يعني موقف السفينة. الموقف الثاني يقول الله جل وعلا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية، بغير نفس، يعني بغير يعني هذا النفس لم تقتل نفسا حتى تقتلها وتقتص منها، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، والنكرا قراءتين، لقد جئت شيئا منكر عظيما. لولا في الأول قال لقد جئت شيئا إمرا، هذا شيئا نكرا أي أعظم. فقال يعني قال الخضر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا ننتبه في الآية الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في الآية الثانية قال ألم أقل لك إنك، يعني زاد لك تأكيدا على أنه ما كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب ثم خرج من السفينة فبينهما يمشيان على الساحل، يعني ينزلوا من السفينة وهم يمشوا في الساحل، إذ أبصر الخاضر غلاما يلعب مع الغلمان، يعني طفل غلام لم يرتكب ذنبا بعد، ليس مكلفا، يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله، قتل ذلك الغلام. فقال له موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذه أشد من الأولى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أشد من الأولى. فقال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. هذا هو الموقف الثاني. أما الموقف الثالث يقول الله جل وعلا: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، بمعنى طلبا منهما الطعام. موسى عليه السلام والخضر جاءوا إلى قرية طلبا منهم أن يطعموهم، استطعما أهلها فأبوا، ما بغاوش يعطوهم الطعام يعني الأكل، فأبوا أن يضيفوهما. فوجد فيها أي في هذه القرية جدارا يريد أن ينقض، الجدار يعني هرم ويريد أن يسقط، يريد أن ينقض فأقامه، يعني الخاضر بنى ذلك الجدار، وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون. هادو ما داروش، هادو الماكلهم بغاش يعطوها لك، كيف تبني لهم جدارا؟ يعني أمر عجيب. فقال هنا يريد أن ينقض فأقامه، فقال موسى عليه السلام للخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل بدي أجر، يعني إما مال وإما طعام، كيف يعني ما أرادوا أن يطعموك أو يطعموننا وتبني لهم هذا الجدار. فقال الخضر: هذا فراق بيني وبينك، خلاص لولا نسيت الزوجة. وموسى عليه السلام هو اللي قال، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، نفترقوا. إذن جاءت من عند موسى عليه السلام. هذا هو الأمر الثالث. وفي حديث أبي بن كعب قال: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا، فقام الخاضر فأقامه بيده، فقال موسى: قوم آتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقال: هذا فراق بيني وبينك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. يعني كان تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد صبر موسى حتى نزداد من العلوم. احنا دروك حدثت كم من موقف؟ ثلاث. لو صبر لعل حدثت مواقف أخرى. وأما تفسير ما سبب ما فعله الخضر عليه السلام في تلك المواقف العجيبة، لماذا خرق السفينة ولماذا قتل الغلام ولماذا بنى الجدار، هذا ما سنراه في مجلس الغد إن شاء الله تعالى، مع شيء من العبر والفوائد التي تستنبط والتي ذكرها أهل العلم في هذه القصة. إلى ذلكم الحين، نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يزيدنا من علمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.